قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر أوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. بعد أن بين مالك رحمه الله الحث على الإتيان بالشهادة وفيه ضمنا عدم كتمانها والتحذير من كتمان الشهادة مستفيض به النصوص ومعروف عند العقلاء بدون إطالة، يهمنا ما جاء به مالك رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه. جاء رجل إلى عمر قال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين. قال وماذا؟ قال حدث بأرضنا، هو سمى جاء من العراق، انتشرت أو استفاضت أو تفشت شهادة الزور. فقال عمر رضي الله تعالى أو كان ذلك؟ قال بلى. فقال عمر رضي الله تعالى والله لا يؤسر مسلم إلا بشهادة العدول. عمر رضي الله تعالى عن له سوابق في القضاء من الناحية الإدارية ومن الناحية التنظيمية بل من الناحية الموضوعية، وأهم أثر في الإسلام في تنظيم القضاء كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهنا عمر جاء إليه رجل وجاء من العراق فقال أدرك الناس. قال من أي شيء؟ قال شهادة الزور تفشت. قال أو كان ذلك؟ إذن كلمة الرجل شهادة الزور انتشرت أو ظهرت، وقول عمر أو كان ذلك يدل على أن هذا أول حدوث شهادة الزور في المسلمين، قبل ذلك لم تكن. وشهادة الزور كما يقولون من أصل اللغة الزور في الإنسان موضع ابتلاع الطعام والشراب، وهو بالنسبة إلى الفم مؤخر، فالفم يأخذ زاوية حتى ينحدر الطعام والشراب إلى البلعوم إلى الحلقوم إلى المعدة. فقالوا هكذا، هذا مبدأ الفم يأخذ زاوية ثم ينحرف وينزل، تلك الزاوية هي الزور. إذن الزور جانب الفم، والزائر يأتيك من جانب البيت، وشهادة الزور مجانبة الحق، كان الطريق مستقيما انزور ودخل في غير طريقه المعتدل. إذن الزور انحراف عن الطريق السوي المعتدل، فشهادة الزور هي التي تحرف مجرى الحق عن طريقه. وهنا يقف العلماء قبل أن نأتي إلى حكم عمر رضي الله تعالى عنه، والله لا يؤسر يعني لا يحبس لا يضيق لا يحكم، لأن الحكم أسر والحبس أسر، وهل الإسلام فيه قانون نظام الحبس أم لا، وهل الحبس عقوبة إسلامية أو مستحدثة، والصحيح أنه موجود ونص عليه مالك وغيره. قبل أن يحدث هذا ماذا كان الحال في الشهود في المسلمين؟ يأتي علماء نظام القضاء يقولون الأصل في الإسلام العدالة حتى يظهر خدشة فيها، فإذا كان شخص مجهول الحال ويقول أنا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأصوم وأزكي وأحج إن استطعت، فهذا مسلم عدل. والبعض يقول لا، من بعد موقف عمر الأصل في الناس عدم العدالة، الأصل الفسق حتى يعدل. ولكن من الصعب أن نحكم على الجميع. وكيف كان حال الأولين؟ لا، حال الأولين قبل أن تظهر تلك الآفة في ذلك المكان ويحذر منها عمر رضي الله تعالى عنه، كان الجميع عدولا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، رضوان من الله لأصحاب رسول الله. ولذا أصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى تعديل لأن الله عدلهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيش؟ وينصرون الله ورسوله، أولئك هم إيش؟ صادقون. فالله يشهد لأصحاب رسول الله من المهاجرين ومن الأنصار رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فالله قد زكى أصحاب رسول الله فلا يحتاجون إلى تزكية. من جاء بعدهم يقول بعض العلماء إلى القرن الثالث، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن اصطلاح القرن ما هو؟ أهو 100 سنة كما في عرف الناس، أو هو الجيل بعد الجيل، أو انقراض الموجودين اليوم وما يخلفهم على الأرض؟ الذي يهمنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يؤسر مسلم إلا بالعدول. فهل يا ترى نحمل الناس جميعا على العدالة حتى تظهر جرحة فيهم، أو نحمل الجميع على عدم العدالة حتى يأتي المزكون ويزكونهم وتثبت عدالتهم؟ والواقع أن المذهب الوسط والعملي في ذلك أن المسلم في ظاهر أمره له 3 حالات أو 4 حالات كما يذكر علماء القضاء دون علماء الفقه. شخص معروف للقاضي، عدل مبرز في العدالة، فإذا كان القاضي جاءه شاهد من أبرز عدول بلده وهو يعرف فيه تلك الصفة، هل يقول للمشهود له ائتني بمن يزكي هذا؟ اجبني. إذا كان هذا أمثل الناس عدالة والمزكي فوق الشاهد، يبغى يجيب مين؟ هذا أعلى مرتبة، يبغى يجيب من أداء أقل منه يزكيه؟ لا يجوز هذا حتى في النظم القانونية. من كان أقل مرتبة لا يزكي من هو أعلى منه، وليس له عليه ولاية. وشخص عدل بمعنى لم تسمع عنه جريمة ولم يقترف ما يطعن في عدالته، والقاضي يعلم ذلك فيمكن أن يكتفي، لأن تزكية الشهود حق من حقوق القاضي. فإذا علم القاضي عدالة الشاهد لا يحتاج إلى تزكية، وهو الباب الوحيد الذي يعمل فيه القاضي بعلمه، ألا وهو تزكية الشاهد. وما عدا ذلك من الأمور لا يقضي بعلمه ولو رأى بعينه أو سمع بأذنه. لماذا؟ لأنه يتهم في ذلك. وأيضا يقولون جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى يختصم إليه في شخص، فقال عمر ائتني بالشهود، قال أنت أولهم لأنك تعلم هذا، قال لا، إن أردتني شاهدا فتقاضى إلى غيري واطلبني أشهد، وإن أردتني قاضيا فأتني بالشهادة، ائتني بشهود أسمع منهم. وهكذا القاضي لا يحكم بعلمه، لكن في حق الشهود الذين تثبت القضية عن طريقهم من حقه أن يطلب المزكين، ومن حقه أن يعمل بعلمه. إذا كان يعلم زملاؤه في دراسته، جيرانه في بيته، ويعلم منهم الصدق والوفاء والعدالة، وجاء وشهد عنده يقول ائتني بمن يزكيه عندي، هذا تحصيل حاصل. وشخص كما يقال مبرز في العدالة، ظاهره العدالة، مجهول الحال، لا يعلم عنه القاضي شيء، لكن يراه يذهب إلى المسجد ويأتي من المسجد. هناك من يقول يكفي هذا الظاهر في قبول شهادته، إذا رأيتم من يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيش؟ بالخير أو بالإيمان. وإذا لم يعلم عنه شيء من منطقة بعيدة ومن طرف آخر لم يره القاضي إلا أمامه، أو يراه في السوق بعينه وبشخصه ولا يدر عن سلوكه، فهذا يحتاج إلى من يزكيه عنده كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، أو شخص يسمع ويعلم ويستفيد عند القاضي بأنه صاحب سوابق وصاحب كذا، فلا يحق للقاضي أن يقبل شهادته ولا يسمعها منه. وهكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أما وقد وقع ذلك فلا يؤسر مسلم إلا بشهادة عدلين. من هم العدول حينئذ؟ الشخص الذي يوصف بالعدالة من هو؟ نجد عند الفقهاء الشيء الكثير. هناك من يقول: من اجتنب الكبائر وترفع عن الصغائر. هناك من يقول: من ترك ما يخل بالمروءة. وش اللي يخل بالمروءة؟ قالوا: هذا على حسب عادات المجتمع. بعض المجتمعات لو أن شخصا خرج حاسر الرأس قيل هذا خارج عن المروءة. بعض المجتمعات لو أن إنسانا تناول خبزا يأكل في الطريق قالوا هذا خارج عن المروءة. بعض الناس لو رؤي إنسان يحمل متاعه بيده قالوا خارج عن المروءة. إذن المجتمعات تختلف فيما يتعلق بالمروءة. أما ما يتعلق بنظر الشرع فهو اجتناب المحرمات، فإذا كان يؤدي الواجبات ويترك المحرمات فهذا أول درجات العدالة، بعد هذا يتدرج ويسمو إلى أعلى ما يكون تبريزا في العدالة. ونحن الآن لو ذكرنا وسمينا بعض الأشخاص، كل إنسان يصادق على أنه عدل مبرز في العدالة، وإذا ذكرنا بعض الأشخاص ربما الكل يتهمه. إذن يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يؤسر مسلم، وهنا مشكلة، وغير المسلم الذمي الذي يتحاكم للمسلمين من أين يأتي بشهود؟ ذميين ولا مسلمين؟ إيش تقول يا جماعة؟ مسلمين. هذا نص المالكية، أن الذمي لا يشهد ولو على ذمي مثله، ويتعين أن يكون الشاهد مسلما عدلا. وعند الآخرين إذا كانوا في مجتمعاتهم وهم لا يطعنون على شهادة بعضهم بعضا، كما أن الذمي إذا توجهت إليه اليمين يقسم، ولكن بما يعظمه، إن كان يهوديا بما يعظم اليهود، إن كان مسيحيا بما يعظم المسيحيون، إن كان وثنيا إن كان، لكن لا يحلفه القاضي على الوثن ولا على الصنم، لا. إذن لا يؤسر مسلم إلا بشهادة عدلين. ويقولون هذا هو مبدأ وجود التحري في الشهود وإثبات العدالة، فإذا كان مجهول الحال وطلب تعديله من الذي يعدل؟ قالوا: المزكون. وما هو نظام المزكين في الإسلام؟ لو نظرنا إلى ما يقوله مالك رحمه الله فيما يتعلق بالقضاة وفيما يتعلق بالشهود، يقول: ربما لا نجد من يصلح قاضيا ولا نجد من نقبل شهادته، ولكن الأمثل فالأمثل. اتفقوا فيما بينهم فيما يشترط في شخصية القاضي، أن يكون مسلما ذكرا بالغا عالما سليم الحواس. بعد هذا درجات عالية جدا في السلوك والآداب والتقوى والورع والاجتهاد، وكذلك في الشهادة. اشترطوا أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا الحرية، وكذلك الحرية في القضاء والذكورة في القضاء إلى ما تقدم، فكذلك في الشهادة هنا. إلا في المواطن التي جاء الإسلام بقبول شهادة المرأة فيها. أما الصبيان فلا تقبل شهادتهم إلا في قضايا جناياتهم مع بعضهم البعض ما لم يتفرقوا أو يدخل فيهم شخص كبير، على ما سيأتي شهادة الصبيان على اختلاف فيها. فما هي صفات العدول؟ من الذين يزكون؟ كان في السابق يتخذ القاضي ما يسمى مزكين علانية ومزكين سرا. معنى التزكية العلانية أي شخص تقدم بالشهادة ويأتي خصمه بمن يزكيه من أشخاص علانية على ما يعلمون. وفي مهام الأمور الدقيقة والخطيرة كان القاضي يعين أشخاصا، شخصا واحدا أو شخصين على خلاف عندهم لا يعلم به أحد من المجتمع. فإذا جاءت معضلة وقضية شائكة وفيها تشابك وتداخل واتجهت التهمة إلى الشهود وليس هناك شيء ظاهر يطعن على شهادتهم فيه، فيكون المزكين سرا. بعضهم يقول إلى 4 أشخاص، بعضهم يقول لا شخص واحد. وهل المزكي الواحد وكيل عن القاضي يتقصى الأخبار؟ أو هو شاهد كبقية الشهود يجب أن يكون 2 فأكثر؟ وهذا الشخص يكون عدلا يقينا عند القاضي يثق به ويذكر له ما عندك، وعلى هذا الشخص أن يستقصي ويتتبع دون أن يعلم به أحد ويأتي إلى القاضي بما توصل إليه. تلك التزكية السرية، وتلك الأخرى التزكية العلانية. ولكن الآن لم يكن هناك تزكية سرية، وإنما المشهور والمعمول به الآن التزكية العلانية. فإذا جاء الإنسان بشاهدين أو أكثر على ما تقتضيه القضية، ينبغي أقل الشهود في الحقوق وفي الدماء شاهدان، وفي الإعلان الإفلاس 3 شهود، وفي الزنا عيادا بالله 4 شهود. فمن يزكي هؤلاء؟ يزكي الشاهدان رجلان، والمرأة لا تدخل في تزكية الشهود، فيكون المزكي علنا 2 يزكيان الشهود. فإذا كانوا 3 شهود أيضا 2، أما إذا كانوا 4 فعند المالكية يقولون يزكي 4 أشخاص، وبعضهم يقول كل واحد نزكيه 4، ولكن ليس معمولا به في المذهب. وعلى هذا إذا أتى المدعي بالشهداء الذين يشهدون له على دعواه، فحينئذ إن كانوا عدولا مبرزين ويعلمهم القاضي اكتفى بذلك ولا يطلب مزكين. وإن كانوا عدولا يعرف ظاهرهم العدالة فإنه له حق أن يكتفي بذلك. وإن كانوا مجهولي الحال ولا يعلم عنهم لا خير ولا شر، فمن حقه أن يطلب المزكين يعدلونهم. وإن كانوا أرباب سوابق لا يقبل شهادتهم من بادئ ذي بدء، ويتعين في المزكين العدالة موفورة أشد مما تتعين في الشاهد أو تعادلها. والله تعالى أعلم.